بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طيب، قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال: وقد دخل في هذه الجملة، يقصد في الجملة ما سبق، وهي قوله وهو سبحانه وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الآن سيدلل على هذا من خلال ذكر هذه الأدلة. فبدأ بذكر سورة الإخلاص، وهذه السورة سميت بهذا الاسم، قيل لأنها جاءت خالصة في الكلام على أسماء الله وصفاته، سميت بسورة الإخلاص. وقيل أنها جاءت تخلص صاحبها من الشرك. كل هذه المعاني صحيحة، فهذا يعتبر من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. قال: وهي قوله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد. قل يعني يا محمد، الله أحد، ومعنى الأحد يعني الذي لا نظير له ولا مثيل، لا نظير له ولا مثيل. والأحد من أسماء الله عز وجل الذي لم يذكر إلا في هذه السورة، ومثله اسم الصمد في هذه السورة رغم قصرها، إلا أنها جاءت باسمين من أسماء الله لم يذكران إلا في هذه السورة، وهي اسم الأحد واسم الصمد. وقلنا الأحد هو الذي الواحد الذي لا نظير له، والصمد لها عدة معاني. من معانيها الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تصمد إليه يعني تحتاج إليه وتسأله. وقيل الصمد هو الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته سبحانه وتعالى. وقيل الصمد، وهذا تفسير ابن مسعود وغيره، قيل الصمد هو الذي لا جوف له، يعني المستغني عن الطعام والشراب سبحانه وتعالى. وقد رجح شيخ الإسلام هذه المعاني كلها، يعني كل المعاني صحيحة. فالله لا جوف له لأنه غني مستغني عن الطعام والشراب، قال: ولا وهو يطعم ولا يطعم. وسبحانه وتعالى أيضا هو الذي كمل في سؤدده، وهو الذي تصمد إليه الخلائق يعني في حاجاتها. الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. لم يلد يعني الله نزه عن نفسه سبحانه وتعالى حاجته إلى الولد، وهذا رد على طوائف الضلال وعلى رأسهم النصارى. وكثير من يعني طوائف الضلال نسبوا الولد إلى الله عز وجل على اختلاف في مقالتهم، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، أجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وقال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ الملائكة إناثا، كل هؤلاء اجتمعوا في هذه المقالة الضالة المنحرفة، وقد سماها الله عز وجل شتما له، قال شتمني ابن آدم وما ينبغي أن يشتمني، أما شتم إياي فقوله إن لي ولد وإني أنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم ولد. وهذه المقالة مقالة عظيمة، لذلك قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا من أعظم الفرية والكذب على الله. قال لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، فالله نفع نفسه الإيلاد والولادة. قال ولم يكن له كفوا أحد، والكفء مر معنا أنه معنى المكافئ، وهو نفس معنى النظير. وهذه السورة ذكر الشيخ أنها تعدل ثلث القرآن، واختلفوا هل المراد تعدل ثلث القرآن في الثواب أو المراد تعدل ثلث القرآن أي في الموضوع، لأن القرآن الكريم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم في التوحيد والعقيدة، وقسم في القصص والأخبار، وقسم في الأحكام. فهذه السورة جاءت بثلث الكلام على ما جاء في القرآن، وقيل جاءت بالثلث الثواب، يعني من قرأها يعدل قراءته وتعدل ثلث الثواب، وكلاهما صحيح. قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، أحد هنا نكرة في سياق النفي تعم كل أحد. طيب، ثم ذكر سورة الإخلاص، سورة آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي بن كعب حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أي آية أعظم في كتاب الله، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني مدحه على هذا الجواب الصواب. وهذه السورة أيضا أو هذه الآية تضمنت شيئا من صفات الله وأسمائه، قال الله لا إله إلا هو، ومر معنا معنى الشهادة، الحي القيوم. والحي سبحانه وتعالى من أسماء الله عز وجل، وحياة الله جل وعلا، الله موصوف بالحياة، فهي حياة لم تسبق بالعدم ولا يعقبها الفناء، حياة كاملة. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره عز وجل. وقيل أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي جاء في الحديث: من سئل به أعطى أعطي، أو من سأل به أعطي، ومن دعا به أجاب أو أجيب. وقيل معاني، يعني مر معنا أن بعضهم قال هو لفظ الجلالة، أقوال كثيرة، لعل أقرب قول في اسم الله الأعظم هي الحي القيوم أو لفظ الجلالة الذي هو الله. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس، والنوم معروف، فالله عز وجل منزه عن النوم وعن مقدمات النوم، لأن الذي ينام هو المحتاج للنوم، والله عز وجل قيوم وحي سبحانه وتعالى. وصفة النوم والنعاس في حق الله نقص، وإن كانت في حق المخلوق كمال. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا في ذكر شرط من شروط الشفاعة وهي إذن الله عز وجل، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل الكلام عن الشفاعة في الكلام على اليوم الآخر في آخر رسالة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا معناه أنه لا يمكن يطلع أحد على الغيب إلا إذا أعلمه الله ذلك، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي جاءت في تفسيره أنه موضع قدم الرب عز وجل. ومن فسره بالعلم فهذا التفسير ضعيف لا يصح. صحيح أن الكرسي هو موضع قدم الرب ولا يصح تفسيره بالعلم. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم لا يثقله لا يشق عليه، كلها معاني صحيحة. وهو العلي العظيم، وهذه في ذكر اسمين أسماء الله تعالى، اسم العلي واسم العظيم، وسنتكلم عن العلو شيء من التفصيل إن شاء الله. طيب تفضل شيخ. أحسن الله عليكم. وقال تعالى وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب هذه مجموعة من الأدلة في إثبات شيء من أسماء الله وصفاته. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل، ومعنى التوكل هو مر معنا في كتاب التوحيد أنه تفويض الأمر إلى الله مع بذل الأسباب. التوكل له ركنان لا يكفي واحد دون الثاني. توكل على الحي، مر معنا الحي، قال الذي لا يموت، لأن الموت نقص. الموت هنا صفة سلبية متصلة ولا منفصلة على التقسيم الذي كان قبل قليل؟ متصلة. لا متصلة، وصف متعلق بالذات، والله منزه عنه. قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه أربعة أسماء ثبتت الله عز وجل، وأعظم من فسر هذه الأسماء هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعروف في دعاء النوم، قال هو الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فمن أسماء الله الأول، والأولية معناها الأزلية. وبالمناسبة يعني هذه الأسماء الأربعة تتكلم عن هنا صفات متعلقة بالله عز وجل، مكانية وزمانية، متعلقة بالزمن والمكان. قال سبحانه وتعالى هو الأول، والأول هو الثابت لله عز وجل بخلاف اسم القديم، فإن اسم القديم لم يثبت لله، وقالوا إن القديم لا يحصل به الكمال ولا يحصل به المقصود من الأولية في الزمن. مثال، لو قلت هذا المدير مثلا عندنا في هذه المدرسة، هذا المدير قديم، أو قلت هذا المدير هذا أول مدير، أيهم أبلغ في الأولية؟ لما تقول أول ولا تقول قديم؟ ليش؟ القديم يحتمل إيش؟ وجود من هو أقدم منه، واضح. إذن هو ليس كمالا في حق الله عز وجل، لأنه لا يلزم من القدم الأولية. ثانيا قالوا أن القديم فيه نقص من وجه فإنه يطلق على الشيء البالي، تقول هذا الأثاث قديم، هذا البيت قديم، هذا مدح لك ولا ولا ولا ولا نقص؟ هذا نقص. والله موصوف بأن أسماءه حسنى، والحسنى هي التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، والقديم لا يتصور منه وجود عدم وجود النقص مثل ما ذكرنا في المثالين السابقين. قال هو الأول والآخر، والآخر فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنت الآخر فليس بعدك شيء، فالله جل وعلا آخر لأنه إذا أهلك الخلق بقي سبحانه وتعالى وحده فيقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه العلية لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال هو الأول والآخر، والظاهر، الظاهر من مراد فيه صفة العلو هنا، يعني يأخذ منها اسم العلو، صفة العلو من الظهور. والباطن، واسم الباطن من الأسماء التي وقع في تعيينها والوقوف عندها خلاف بين السلف، والواجب على الإنسان أن يؤمن بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الباطن. والباطن والله أعلم أن المراد به القريب، البطون هنا المراد به القرب، قربه من خلقه، وليس المراد بالباطن ما يتصور في الذهن وهو السفل، لأن قلنا الظاهر والباطن يعني يفهم منها العكس. طيب، لا يتصور أن كل صفة يعني نفهم منها مقابلها، فأخذنا من الأول الآخر وأخذنا من الظاهر الباطن الذي هو السفل، الله منزه عن ذلك. فالباطن معناه القريب من خلقه مع علوه سبحانه وتعالى. لهذا الله جل وعلا كما قيل، كما ذكر بعض شيخ الإسلام، قال الله علي، علي في دنوه، قريب في علوه. الله دني في علوه من الدنو، علي في قريب في علوه، هذا معنى الباطن، أن الله قريب من خلقه مع علوه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا ما في ضمائرهم ولا ما يسرون، فضلا عما يعلنون. وهذا الاسم ظلت فيه الصوفية في تفسيره، فإنهم أخذوا من هذا الاسم دليلا على حلول الله في خلقه تعالى الله عن قولهم، وقالوا بهذه العقيدة الفاسدة التي عقيدة وحدة الوجود والحلول، لأنه يلزم منه، قالوا البطون معناه القرب المماسة والاختلاط والحلول في الخلق تعالى الله عن قولهم. طيب، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقال وهو الحكيم الخبير، ومعنى الحكيم أي المحكم للأشياء الذي يضع كل شيء في موضعه، وذلك فعال الله عز وجل كلها مقرونة بالحكمة سبحانه وتعالى، مقرونة بالعلم، مقرونة بالحكمة، مقرونة بالخبرة جل وعلا. قال ثم ذكر بعض الآيات في الكلام على صفة العلم، يعلم ما يلج في البر في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآيات. هذه كلها في إثبات علم الله عز وجل. فالله موصوف بأنه الله من أسمائه العليم، وموصوف سبحانه وتعالى بأنه موصوف بالعلم، لأن عندنا القاعدة أن كل اسم لله نثبت فيه منه صفة، كل اسم لله نأخذ منه إيش؟ صفة. فاسم العليم أخذنا منه صفة العلم، واسم القدير صفة القدرة، واسم الحكيم اسم صفة الحكمة، واسم السميع صفة السمع، وهكذا. طيب، وعلم الله عز وجل علم شامل للأشياء، فالله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، وعلم الله كامل لم يسبق بجهل ولا يعقبه نسيان بخلاف علم المخلوق، فالمخلوق هو الذي يولد جاهلا وينسى ما يتعلم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، والله عز وجل كما ذكرنا علمه يعلم كل شيء، والآيات هذه طبعا لما نقول كل شيء، لأن هناك من يقول أن علم الله فقط متعلق بالكليات أما الجزئيات فلا يعلمها، وهذا قول باطل، بالدليل الآية التي ذكرنا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذه جزئيات ولا كليات؟ كل هذه جزئيات، كل هذه جزئيات. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. إذا كانت هذه يعني كليات، إذا ماذا بقي في الجزئيات؟ إذن الله عز وجل عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق المراد به هو فاعل الرزق، يعني أصل الكلمة اسم فاعل الرزق، فالله جل وعلا، ولذلك لا يقال لغير الله رزاق جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، والمتين المراد به القوي، يعني المتين قريب من اسم القوي، قيل المتين هو ذو القوة البالغ في القوة والقدرة، وقيل أنها عائدة على الرزق، ذو القوة المتين يعني الذي يرزق عنده القوة على الرزق دون أن يمنعه مانع سبحانه وتعالى. طيب، تفضل. قال وقوله تعالى: ليس كمثل شيء. عدل، وصلت هنا ولا قرأتها؟ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه في إثبات صفة السمع والبصر، فالله جل وعلا موصوف بأنه سميع بصير. قوله ليس كمثله شيء، الكاف هنا قيل المراد بها التأكيد، من معاني الكاف قيل التأكيد، أظن هذه مرت معنا في كتاب التوحيد. مرت في أول كتاب أيضا. أحدل. طيب، قيل الكاف بمعنى التأكيد، فيكون المعنى ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء، على اعتبار أن الكاف هنا بمعنى إيش؟ أن الكاف هنا بمعنى التأكيد. قال إن الله كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر السمع والبصر هنا في الآية، ذكر السمع والبصر المراد منه لأنها الصفة أو الصفتان اللتان يتشارك فيها أكثر الخلق، بمعنى اليوم المخلوقات الدواب نفسها تتفاوت في سمعها، يعني سمع الذباب ليس كسمع الأسد، وسمع الطير ليس كسمع مثلا يعني الغنم، وهكذا. فإذا كانت هذه المخلوقات تتفاوت، نقول أيضا الحيوانات تختلف سمعها عن سمع الآدميين، وهذا بشهادة الجميع. طيب إذا كان المخلوق المخلوقات تتفاوت فيما بينها، إذن كيف بسمع المخلوق وسمع الخالق؟ لهذا يقول شيخ الإسلام إن الفرق بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوق كالفرق بين الذات والذات، كالفرق بين ذات الرب وذات المخلوق، كذلك الصفات الفرق بينها كما هو الفرق بين الذات والذات. فلا تتصور أن هناك صفة من صفات المخلوقين تشبه صفات الله عز وجل، لكن تتشارك معها في ماذا؟ تتشارك معها فقط في اسم الاسم، أما في الكيفية والحقيقة فلا شك أن بينها وبين صفات الله عز وجل فرق عظيم. وسمع الله ينقسم إلى قسمين، يعني إضافة السمع إلى الله إما أن يراد بها السمع اللي هو سماع الأصوات، وهذا النوع الأول، والثاني المراد بالسمع الإجابة. إن ربي، النصوص لما تجي في السمع يراد بها إما سماع الأصوات أو سماع الإجابة. خذوا مثال، قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي نوع هذا؟ الأول والثاني؟ الأول إن ربي لسميع الدعاء، الثاني يعني مجيب. إذن الله يطلق عليه، يعني يوصف بالسمع الذي يراد به سمع الأصوات ويطلق على الإجابة. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. لا يسمع إيش؟ لا يستجاب، هذا النوع الثاني. طيب، وقال إن الله، قال وهو السميع البصير، ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حتى في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند هذه الآية قال الراوي قال فأشار بأصبعه السباب إلى عينه وبإبهام إلى أذنه إن الله كان سميعا بصيرا، إشارة إلى أن المراد السمع الحقيقي. هذا رد على من يقول أن السمع هنا في الآية بمعنى العلم، نقول العلم شيء والسمع شيء، لكننا نثبت لله السمع والبصر، لكننا لا نكيف ذلك ولا نشبهه بصفات خلقه سبحانه وتعالى. طبعا الأشاعرة والماتريدية يثبتون صفة السمع والبصر، لكن ما هو مصدر الإثبات عند أهل السنة؟ شو اللي جعلنا نثبت السمع والبصر؟ منين؟ القرآن والسنة، وهم العقل، قالوا العقل دل عليها، يعني لولا العقل دل عليها ما أثبتوها. واضح؟ إذن مصدر الإثبات عندهم غير مصدر إثبات الصفات عند أهل السنة مع اتفاقهم في إثباتها. طيب، وقوله نعم، تكلم الآن على مبحث الإرادة والمشيئة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب، هذه الآيات في الكلام على إثبات صفة الإرادة والمشيئة. فالله عز وجل مما يثبتها للسنة أن الله يريد، والله يشاء سبحانه وتعالى، وهي ثابتة لله عز وجل. وأهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين، الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، سأذكر الفرق بينهم. الأولى إرادة إيش؟ كونية قدرية، والثانية إرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية، الفرق الأول أن الإرادة الكونية لابد أن تقع. انتبهوا معي، قبل الفروق المشيئة إذا أطلقت في النصوص كتاب السنة هي نفسها الإرادة الكونية، أن المشيئة لا تنقسم. نقطة مهمة جدا. إذا عندنا الآن الإرادة الكونية القدرية اللي هي نفسها إيش؟ هي نفسها المشيئة، وعند الإرادة الدينية الشرعية ما في شيء اسمه مشيئتين، عندنا إرادتين ومشيئة واحدة التي هي نفسها الإرادة إيش؟ الإرادة الكونية القدرية. إذا القسم الأول، الفرق الأول أن الإرادة الكونية القدرية التي هي نفسها قلنا المشيئة واضح، لابد أن تقع، بينما الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع. مثال الأولى، قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الله عز وجل لا يمكن يقع شيء إلا بمشيئته، بينما الإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع، مثل قوله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم. السؤال هنا، كل الناس تابوا يا إخوان؟ إذن فيه جزء منهم الذين تابوا وافقت الإرادة الشرعية، والذين لم يتوبوا لم توافق الإرادة الشرعية لكن وافقت الإرادة الكونية لأنها أعم، قلنا تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية تكون في المحبوب والمبغوض، تكون فيما يحب الله وفيما يبغض الله، بينما الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب الله عز وجل. فلو قلت لكم توبة التائبين وإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين، أرادها الله كونا ولا أرادها الله شرعا؟ أرادها شرعا ودينا. طيب، وجود إبليس ووجود فرعون ووجود الكفار، أرادها الله كونا ولا أرادها شرعا؟ أرادها كونا وقدرا، واضح. وجود المعاصي أراد الله إيش؟ أيضا كونا. وذلك هنا نقطة مهمة جدا في هذا الباب، أنه لا تلازم بين الإرادة الكونية وبين المحبة، لا تلازم. بإيش لا تلازم؟ يعني لا يلزم أن يكون شيء يريده الله عز وجل أن يكون يحبه، فقد يوجد الله عز وجل ما لا يحب، ولا لا؟ ما رأيكم؟ الله ممكن يوجد في ملكه ما لا يحب؟ ليش خايفين؟ قولوا أي ولا لا. نعم، لكن هل يلزم أن يحبه؟ يعني الله يحب وجود إبليس، يحب وجود فرعون، وجود الكفر، وجود المعاصي، الله يحبه ما يحبه؟ لكن شاء ولا ما شاء؟ أراد ولا ما أراد؟ لأن لو ما أراد ما يمكن يقع، لكن شاءه وأراده لكنه لا يحبه. طيب لماذا أوجده؟ هنا السؤال الآن المهم اللي هو يترتب على المقدمة، هذه سؤال. طيب ما دام أوجده لماذا؟ نقول أوجده لماذا؟ أوجده ابتلاء للعباد، تمحيصا لهم واختبارا، وإلا الله ما يعجزه أن يجعل الناس كلهم مؤمنين وكلهم مطيعين، ولا لا؟ إذن لا تلازم بين المشيئة والمحبة. الفرق الثالث، الفرق الثالث أن الإرادة الكونية هي مقصودة لغيرها، والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. مقصودة لغيرها يعني إيش؟ يعني التمحيص، مراد بها التمحيص. ولو شاء الله ما اقتتلوا، الله يريد أن يقع الاقتتال حتى يبتلي العباد، محصهم. بينما الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، التوبة مطلوبة، الصلاة مطلوبة، يريد الله ليطهركم، هذا مطلوب من الإنسان. طيب، بقي مسألة أخيرة وهي أن أيضا في الإرادة والمشيئة أثبتها أيضا الأشاعرة مع أهل السنة، قالوا أن العقل يدل عليها. طبعا هم الإرادة عندهم أكبر أوسع، كما نقول أوسع صفة، يعني أرجع لها أكثر الصفات اختيارية. لو لما قلنا صفة الغضب لله اللي ثبتت، قال الغضب إرادة العقاب، الضحك قالوا الضحك إرادة الثواب، لاحظوا يرجعون على صفة إيش؟ الإرادة. ذاك شيخ الإسلام رحمه الله له يعني رد عليهم، يقول إن لماذا ما تثبتون المجيء؟ خلنا غير المجيء، المحبة ليش ما تثبتونها؟ قالوا المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، ميل القلب إلى المحبوب يقولون، فهذه لا تليق بالله، لا تليق بالله، فنحن ننفيها. انتبهتم؟ طيب نصوص المحبة إيش تؤولونها؟ قال المحبة المراد بها الثواب، المراد بها الثواب. يقول رحمه الله تعالى، قال إذا إذا إذا إذا يعني حاجشتهم في صفة المحبة ولم يستجيبوا، فناظرهم في صفة الإرادة. يعني أنتم تقولون الآن المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، صح؟ نقول لكم هذه صفة المخلوق. قال ناظرهم في الإرادة، قل لهم أنتم تثبتون الإرادة، صح ولا لا؟ صفة الإرادة. فنقول لهم طيب الإرادة أيضا ميل القلب إلى المراد، الشيء بيقولوننا ها بيقولون هذه إرادة المخلوق. نقول كذلك هذه محبة اللي نفيتوها قبل قليل، محبة من؟ المخلوق. أثبتوا الغضب، قالوا الغضب غليان دم القلب والله منزه عن ذلك. طيب نقول لهم الغضب غليان دم القلب، هذا بالنسبة للمخلوق، والله يقول ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وذلك هو يقول أي صفة ينفونها حاججهم في صفة الإرادة، وقل لهم إن الإرادة هي ميل القلب إلى المراد، مثل ما أنكم تنفون المحبة والغضب هنا يلزمكم أن تنفوا أيضا الإرادة، صح ولا؟ لكنهم لا يقولون بنفيها. وهذا من يعني حتى ملخص ما قال، قال ما من مبتدع إلا وهو يثبت صفة فحاججه بها. يعني هم الآن يحتجون أنها تشبه المخلوق، نقول حاجة بالصفة اللي هو يثبتها. حتى قال حتى الجهمية اللي عطلوا الصفات كلها، يقول عندهم صفة يثبتونها. شنو الصفة تعرفونها؟ ما هي الصفة اللي يثبتها الجهمية حتى تحاججهم بها؟ صفة الوجود، ما ينفون الوجود، لأن لو نفى الوجود ما عاد هذا ينتسب للإسلام. قال إذا قلت لهم يعني قلت لهم أنتم تثبتون الوجود، يقولون نعم. قل الوجود هذا صفة المخلوق، المخلوق موجود ولا يجوز أن نشبه الله بالمخلوق، واضح كيف؟ نفس الصفات هذه اسحبها على كما نقول على ما ينفون، فهذه من من من من الحجة عليهم. مثل ما أثبتوا الوجود يلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات الأخرى الاختيارية أو الفعلية أو غيرها. طيب نتوقف هنا، والله أعلم، والحمد لله رب